الله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان أولئك آبائي، وهذا العنوان مستل من بيت قاله أبو فراس المعروف، وهو يلاحي جرير بن عطف، قال بعدما ذكر أشخاصا من قومه لهم فضل، قال أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. وأقصد بالآباء ما ذكره النووي رحمه الله وهو يعدد أئمة المذهب الشافعي في الفقه، فجاء ذكر ابن سريج رحمه الله فقال هو أحد أجدادنا من الفقهاء، وإنما أردت أن أنوه بهؤلاء الآباء، لا سيما ونحن في مرحلة من مراحل الاستضعاف التي لا يمتري أحد في رؤيتها، ومع هذا الذل والعجز والقهر الذي نشعر به تجاه إخواننا المسلمين في بيت المقدس وهم يقتلون بالمئات، ولم يحظ أولئك الموتى بآخر واجبات المسلم على المسلم وهو أن يشهد جنازته وأن يصلي عليه. حتى الصلاة على الموتى عجز إخواننا المسلمون في بيت المقدس أن يصلوا على إخوانهم، وصاروا يدفنون العشرات في مقابر جماعية وفي أكياس بلاستيكية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يتلفت المرء فلا يرى رجلا، وأستغرب هل نحن عرب؟ ولم أبدأ بهل نحن مسلمين لأن الجواب واضح، لكن هل نحن عرب؟ كان العربي قديما صاحب نخوة، أبو سفيان رضي الله عنه لما غلب المشركون في بدر نذر ألا يغتسل وألا يمس طيبا حتى يدرك ثأره من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وها هو أيضا شاعر معروف بلقب تأبط شرا، قتل خاله فنذر أن يأخذ ثأر خاله، وقال وهو يذكر نفسه بهذا الثأر: إن بالشعب الذي دون سلع لقتيلا دمه ما يطل، خلف العبء علي وولى، أنا بالعبء له مستقل، ووراء الشعب مني ابن أخت مصع عقدته ما تحل. فهو يقول، يشير إلى نفسه، ابن أخت اللي هو يعني نفسه، يقول إن وراء هذا الذن رجل مصع، أي قوي، قوي الشكيمة، عقدته ما تحل، يعني ليس له حل، إذا أراد شيئا أدركه. إن علاج أمتنا ليس بمستعصم، ولكنه يحتاج إلى زمان. فأولئك المتعجلون الذين كلما رددنا الأمة إلى موطن الداء استعجلون وقالوا ليس عندنا وقت حتى تربوا الأجيال بالعلم. العلم ده مسألة طويلة، وأعداؤنا داهمون، أعداؤنا داهمون، ندفع على قدر طاقتنا، ولكن إذا أردنا التمكين والعز لهذه الأمة فليس إلا أن نرجع إلى العلم. وسأسرد لكم ملخص قصة طويلة لا يحتملها هذا المقام ولا تحتملها محاضرات. والذي يطالع كتب التاريخ الحديث يعلم لماذا ارتقت أوروبا وأمريكا ونزل المسلمون. وسألخص القصة في كلمات لتكون مدخلا لشخصية اليوم من أولئك الآباء الذين لا يجمعنا بهم نسب، ومع ذلك فنحن نعطر مجالسنا بذكرهم. لما فتح محمد الفاتح القسطنطينية وحول كنيسة آيا صوفيا إلى مسجد، وكانت أكبر كنيسة آنذاك في هذه البقعة، حصل شبه دوار للمسيحية الشمالية، وكان انتصار محمد الفاتح كالصاعقة ما توقعوها قط. فبدأ هؤلاء الحكام يجتمعون مع أهل العلم من دينهم ليسألوا سؤالا طالما حيرهم جوابه. إننا نهجم على المسلمين ونعتقد أنهم ماتوا وأن دينهم انتهى وأن تراثهم اندثر، ثم فجأة يستيقظون. ولكن العجيب أنه لا يستيقظ وليدا، إنما يستيقظ عملاقا، فنريد أن نعرف ما هو السر، ما هو السر الذي يجعل هذا المستضعف الذي ظننا برؤية العيان والمشاهدة أنه مات وإذا به يستيقظ ليس وليدا ولكن عملاقا. فأجمع أهل العلم عندهم أن السر في هذا هو ما تميزت به هذه الأمة من خدمة دينها، وأنه لا يوجد حرف في كتاب الله عز وجل إلا وكتب هؤلاء العلماء في ضبطه وفي معانيه مجلدات، فضلا عن السنة وعن ضبطها وعن تمييز صحيحها من ضعيفها. عملوا لهذا الدين ما لم يعمله أصحاب دين لدينهم، ولا عشر عشر عشر معشار ما عملوه لدينهم. طيب، إذا كنا وضعنا أيدينا على الداء، ما هو العلاج؟ قال لك أول خطوة نسرق تراثهم، هذا التراث، هذه الكتب نسرقها ونحوزها. وفعلا لما دخلت الحملة الفرنسية إلى مصر أخذت المخطوطات الأصلية ونقلتها إلى باريس. لا تكاد تدخل بلدا من بلاد أوروبا أو أمريكا إلا ترى فيه عشرات المكتبات اللي فيها المخطوطات الأصلية. إحنا عندنا صور المخطوطات، لكن هم عندهم المخطوطات الأصلية. فجمعوا هذا التراث وبذل الحكام لهم المال بناء على طلبهم، قالوا نريد مالا، قال المال مبذول لكم. فكان المستشرقون وهؤلاء ينزلون أراضي المسلمين في زي تجار أو في زي زراع أو في زي خبراء، لكن مهمته الأصلية أن يسرق هذا الدين. ثم انذرت مجموعة من هؤلاء العلماء واختاروا جوف الصحراء مسكنا لهم، وحرموا أنفسهم باختيارهم من متاع الحياة. وفي ذلك الزمان بدأ عصر النهضة في أوروبا، يعني بدأ الناس يستنشقوا عبير التقدم وتنفتح عليهم الدنيا. في هذا الوقت الذي بدأت الجماهير في أوروبا تستنشق عبير الحرية وتستنشق عطر التقدم، هؤلاء حبسوا أنفسهم في الأديرة في قلب الصحراء، وبدأوا يدرسون لغة غير لغتهم، وعانوا أشد المعاناة في فهم اللغة العربية، ولكن بإرادة لا تلين وبقناة لا تضرب كان الواحد منهم يجلس على المخطوط يقرأه كلمة كلمة ويسأل عن المراد لهذا الكلام، وقسموا أنفسهم في أماكن شتى. وكان الواحد منهم إذا طبع كتابا كان يطبع منه، إذا حقق كتابا يطبع منه 500 نسخة فقط، 500 نسخة دي توزع على الأديرة حتى يختصر الجهد. وكذب من يقول إن للمستشرقين على فيرق علينا جميلا، إن لهم علينا جميلا في أنهم نشروا الكتب الإسلامية. كذبوا، ما نشروها لنا، إنما نشروها لهم، ولكن وقعت نسخة في يد رجل مثلي فأرسلها إلى المطالع وصورها، لأجل هذا انتشر الكتاب. أما أنهم خدموا كتبنا وخدموا ديننا ولغتنا ونشروا الكتب طواعية، هذا ما لم يحدث قط. وبدأ هؤلاء ينشرون الكتب ويضعون في مقدمات الكتب سموما بموضوعية وحياد بعيدا عن لغة التعصب، حتى لا يثيروا فيك جذوة الانتماء للدين. يخدرك بمقدمة موضوعية ويسأل أسئلة ولا يتهم، إنما أسئلة كلها ملغومة كلها مشاكل. وأذكر وأحضرني من ذلك كتاب المصاحف لابن أبي داود السجستاني، نشره المستشرقون ونشروا في مقدمة هذا الكتاب، كتبوا مقدمة معناها إن القرآن غير محفوظ، ويستدلون بهذا الكتاب. وابن أبي داود إنما قصد تاريخ المصحف، تاريخ المصحف، مجرد تاريخ للمصحف. يقول لك الآية دي نزلت فأبي بن كعب مثلا وضعها في سورة الأنفال، وعبد الله المسعود وضعها في سورة التوبة، ده في الأول قبل العرضة الأخيرة التي عرضها النبي صلى الله عليه وسلم على جبريل عليه السلام، أو عرضها جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، العرضة الأخيرة. كان قبل ذلك ممكن الواحد الذي اقتنى مصحفا يكتب تفسيرا لبعض الآيات ويدرجه في الكلام، لا يضعه في الحاشية بل يدرجه في الكلام. كما في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت طلبت من أحد الكتاب أن يكتب لها مصحفا، ثم قالت له إذا وصلت إلى هذه الآية فآذني، أي أعلمني، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. فلما وصل الكاتب إلى هذه الآية قالت اكتب حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا لله قانتين. فقولها صلاة العصر هذا إدراج منها، تفسير لمعنى الصلاة الوسطى، ولأن ده مصحف خاص بها كالكتاب، إذا كان كتابا خاصا بك فأنت بتكتب فيه، تكتب ما بين الأسطر، تكتب على الحاشية أشياء أنت تعلمها. فيأتي على مثل هذه، على مثل هذا الحديث ليقول لك كان القرآن الذي عند عائشة بخلاف الذي عند ابن مسعود، بخلاف الذي عند أبي بكر الصديق، فكيف يقولون إن المصحف واحد، وكيف يقولون إن المسلمين اجتمعوا على مصحف واحد وهذه أسانيد صحيحة، ويأتيك بقراءات لابن مسعود تخالف القراءات المشهورة، ويأتيك بل يأتيك مثلا بما صح عن ابن مسعود أنه كان ينكر أن تكون المعوذتان من كتاب الله، قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس، كان ابن مسعود ينكر أن يكون هذا من القرآن وظنها رقية، وأجمع الصحابة على أنها من القرآن. فيأتيك بمثل هذا ويبتدي يضع السم ذا في الدسم، مع أن ابن أبي داود إنما قصد تاريخ المصحف، قصد كيف كانت تكتب المصاحف وكيف كان الصحابة يتلقون الآيات إلى آخره. فيأتي من لا علم عنده من المسلمين فيقرأ هذه المقدمة ولا يرى فيها تشكيكا ولا يرى فيها شتما، فيظن أن هؤلاء القوم يكتبون بموضوعية، ولكنهم نفتوا سمومهم في هذه المقدمة بدعوى نشر التراب. المهم القصة طويلة جدا، ولا أحيلكم لمن يريد أن يعرف القصة وهي مدهشة وفي نفس الوقت مرعبة. وأنا أطالب الإخوان الذين ينظرون في مستقبل الأمم ويعرفون كيف تنتصر الأمم وكيف تسقط أن يقرأوا مثل هذا الكتاب، لأنه يعني أعطانا إطلالة مختصرة ولكنها مفيدة مركزة على هذا الموضوع. الكتاب اسمه رسالة في الطريق إلى ثقافتنا للشيخ أبي فهر محمود محمد شاكر رحمه الله، ونشرت هذه الرسالة في مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب المتنبي للشيخ محمود شاكر رحمه الله. لكن الخلاصة يعني القصد من هذا الكلام أنهم أدركوا أن الشيء الذي يولد المسلم به عملاقا العلم. لذلك رأيت أن أنظر معكم في سير بعض أهل العلم حتى نقبس من آثارهم، فإن المجموع المحترم إنما ينبني على أفراد محترمين. لا يتصور أن يكون هناك مجموع محترم ينبني على أفراد دون، هذا غير وارد أبدا. زي ما الشيء إذا كان مفرداته طاهرة يكون طاهرا، كذلك المجتمعات القوية إنما تكون قوية بقوة أفرادها في ذاتها. فاليوم نحن مع إمام كبير وعالم جليل من أعلام هذه الأمة، وهو أبو علي التميمي الفضيل ابن عياض ابن مسعود ابن بشر الثبت القدوة شيخ الإسلام. والفضيل ابن عياض أحد الأئمة الذين تلقى عنهم جمع من أهل العلم كالشافعي ويحيى بن سعيد القطان وأمثال هؤلاء الثلة الكبيرة، وأدرك هو الأعمش ومنصور بن المعتمر وأيضا طبقتهم، وكان إماما ثقة ثبتا منقطع القرين. ترجم له الذهبي رحمه الله في كتاب سير أعلام النبلاء، فنحن نقتطف من هذا الكتاب شيئا من حياة هذا الإمام ونعلق عليه. يقول الفضل بن موسى وهو يذكر مبدأ توبة الفضيل بن عياض، يقول: كان الفضيل بن عياض شاطرا يقطع الطريق من أبي ورد إلى سرخس، وكان سبب توبته أنه عشق جارية، فبينما هو يرتقي الجدران إليها إذ سمع تاليا يتلو: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، فلما سمعها قال: بلى يا رب قد آن. فرجع فآواه الليل إلى خربة، ولما نزل من البيت وقد انصدع قلبه بسماع هذه الآية آواه الليل إلى خربة من الخرابات، فجلس وأسند ظهره إلى جدار في هذه الخربة، وهو جالس سمع اثنين على الطرف الآخر من الجدار يقول أحدهما للآخر هلم بنا لنمشي، فقال له بعد، قال له ويحك أنسيت الفضيل بن عياض؟ وكان يعني هذان من الحجاج، وكان الفضيل بن عياض متخصصا في سرقة الحجاج، يأخذ الزاد من الحاج ويرده إلى بلده، وهذه جناية عظيمة وصد عن سبيل الله عز وجل. ولكن انظر إلى ربك تبارك وتعالى كيف يجتبي مثل هذا الرجل مع العلم بجنايته، كيف يجتبيه حتى يجعله من الأولياء، وتنعقد الخناصر عليه ويصير له لسان الصدق أو لسان صدق في هذه الأمة مع كبير جنايته. يعني في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان رجل ممن كان قبلكم أسرف على نفسه فجمع بنيه لما حضرت الوفاة وقال أي بني كيف كنت لكم؟ قالوا كنت خير أب. قال فإن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروني في يوم عاصف، فإن الله إن قدر علي ليعذبني عذابا لا يعذبه أحدا من العالمين. فلما مات نفذوا الوصية وحرقوه وسحقوه وذروه، فأمر الله عز وجل البحر فرد ما أخذ، وأمر البر فرد ما أخذ، ثم قال له كن فكان. فقال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك. قال أما قد خشيتني فقد غفرت لك. قال عقبة بن عامر وهو يبين جرم هذا الرجل الذي أراد أن يفلت من الله، ترى ما جريمته التي جعلته يوصي أولاده هذه الوصية حتى يفر من الله؟ قال عقبة بن عامر إنه كان يعمل نباشا، ينبش القبور، تدفن الجثة يفتح عليها القبر يأخذ الكفن ويترك إليه الميت عريان، هذه جريمته. مع أن هذه الجريمة إذا وضعناها في مقابل سرقة الحجاج نراها جريمة هينة، لأن الكفن في النهاية لا ينتفع الميت به، والكفن كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لما قالوا له نأتيك بكفن جديد قال الحي أولى بالجديد إنما هو للمهلة، المهلة هو الصديد والقيح والدود. فالكفن يبلى إذ بلى صاحبه فلا ينتفع به، فهذه كانت جريمته. فكيف بجريمة من رد عشرات الحجاج وصدهم عن بيت الله عز وجل؟ فهو الفضيل بن عياض لما نزل مكسور القلب إلى هذه الخريبة سمع الاثنين الحجاج دول يقول له أنسيت الفضيل بن عياض؟ فعايزين يمشوا بدري حتى لا يدركهم الفضيل. فانصدع قلب الفضيل مرة أخرى وقال ما أرى الله عز وجل ساقني إلى هذا المكان إلا لأسمع هذا الكلام. ثم قال أشهدك يا رب أنني لا أعصيك بعد اليوم. ثم أقبل على الله عز وجل فكان الفضيل بن عياض. فأي إنسان صاحب ذنب مهما عظم ذنبه إذا رجعت إلى الله عز وجل وجدته غفورا رحيما، ولا تحتقر نفسك لعلك تكون من الأولياء وأنت لا تدري. قال الله تبارك وتعالى عبدي لئن أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لقيتك بقرابها مغفرة ولا أبالي. يعني كل مكان في الأرض يحدث فيه ذنبا، من هذا الإنسان الذي كلما خطى خطوة أحدث ذنبا؟ لو أنك كنت بهذه المثابة كلما خطوت خطوة أحدثت ذنبا ثم لقيت الله عز وجل لا تشرك به غفر لك. ثم قال كلام العزيز، قال غفرت لك ولا أبالي، ولا أبالي، لأن الله عز وجل هو الحكم لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. هناك قصة صحيحة رواها ابن أبي شيبة في المصنف بسند صحيح أن أبا موسى الأشعري رضي الله عنه قال لأبنائه وهو يحتضر: يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. فلما أفاق قالوا: يا أبانا من صاحب الرغيف؟ فحكى قصة لراهب في بني إسرائيل عبد الله عز وجل 70 سنة، وكان ينزل في كل عام إلى البلد 7 أيام. ففي عام من الأعوام نزل إلى البلد فلقي امرأة جميلة ففتن بجمالها فضاجعها في الحرام 7 أيام. في اليوم السابع أفاق فهان على وجهه في الأرض، فكلما مشى خطوة ركع ركعتين، كل ما يمشي خطوة يسجد، يقوم من على الأرض يمشي خطوة يسجد، وهو يريد أن يكفر عن ذنبه. وظل هكذا يمشي ويمشي وهو هائم على وجهه حتى وصل إلى جماعة من الفقراء في مكان، وكانوا 12 فقيرا، فألقى نفسه بينهم من شدة التعب. وكان هناك راهب يرسل إلى هؤلاء 12 رغيفا، كل فقير كان حصته من الجراية رغيف في اليوم. فلما جاء صاحبنا وألقى نفسه بينهم صاروا 13 نفرا. فعلى عادة اللي هو بيوزع الأرغفة بيبدأ مثلا من اليمين، يبدأ يد 1 2 3 4، فالرجل اللي هو الجديد رمى له رغيفة ونفدت الأرغفة وبقي آخر واحد بلا رغيف. وآخر واحد ده فقير دائم، يعني دائما كل يوم يأكل رغيفة. فسأل الذي يوزع الأرغفة، قال: أين رغيفي؟ فقال: والله ما كتمتكم شيئا. ثم سأل: هل أخذ واحد منكم رغيفين؟ فالرجل الجديد المذنب فطن إلى هذا، وكان شوف رجل ماشي لذلك الوقت الطويل جائع جدا والرغيف بين يديه، فرمى بالرغيف للرجل الذي يوزع الأرغفة، أو رمى بالرغيف للرجل الذي كان يطلب رغيفه. ثم أصبح من ليلته ميتا، فوزنت 70 عاما عبادة ب7 ليال، فرجحت 7 ليال، ثم وزنت 7 ليال بالرغيف فرجح الرغيف فدخل الجنة. فلذلك أبو موسى الأشعري يقول: يا بني لا تنسوا صاحب الرغيف. وما رغيف؟ ما رغيف؟ وما قيمة الرغيف في مقابل 7 ليال زاد فيها؟ نقول هذا الكلام حتى يرجع العصاة إلى الله تبارك وتعالى، لن يجدوا أرأف بهم منه عز وجل. ثم أعلم أنك إذا هديت لتوبة فإن الله عز وجل هو الذي تفضل عليك أيضا وأخذ بناصيتك، كما أخذ بناصية الفضيل بن عياض. فضيل ده رجل عاشق، وأخطر محنة على الرجال النساء، ولو أن رجلا عشق امرأة وامتلأ قلبه بحبها فإن الأذن تتعطل إلا عن سماع ما يخص هذا المحبوب. تعرف الأذن دي جارحة، والجوارح إنما تعمل بإذن الملك، الملك اللي هو القلب، فإذا امتلأ القلب بشيء عطل الجارحة إلا مما من الشيء الذي يخدم هذا الذي امتلأ القلب به. زي ما ذكرنا قبل ذلك أن عروة بن الزبير لما دبت الأكلة في رجله وقال له الطبيب لابد من قطعها بالمناشير، ولم يكن إذ ذاك بنج في ذلك الزمان، فقالوا له اشرب الخمر حتى إذا سكرت قطعنا، لأنك ما تتحمل نشر العظام وأنت حي. فقال عروة ابن الزبير، لأن أبوه الزبير بن عوام وأمه أسماء بنت أبي بكر، فالاثنين دول ما يخلفوش إلا واحد كالزبير، كعروة ابن الزبير أو عبد الله ابن الزبير. فقال ما كنت لأستعين على دفع بلاء الله بمعصية الله، ولكن أمهلوني حتى إذا دخلت في الصلاة فاقطعوها. ودخل عروة في الصلاة فنشر رجله بالمنشار وما أحس بها. إيه اللي حصل لعروة؟ امتلأ قلبه بذكر الله وبمحبته وبالإقبال عليه، فتعطلت الجارح، تعطلت الجوارح، صارت كالمشلولة. فالفضيل بن عياض رجل عاشق وطالع بالليل كمان ليلقى من يحب، ترى كيف انفتحت أذنه وقلبه لرجل يتلو القرآن عرضا. هذا هو العجيب في المسألة، أن ينفتح قلبه، وليس لهذا الانفتاح مقتضى، بل المقتضى إن هو رايح لمعشوقته، مش رايح عشان يسمع خطبة ولا جاي عشان يحضر درس، فهو بقى من الصباح الباكر أو من أمس عمال يهيئ نفسه وعمال يوضب في مواعيده وعمال يلغي مواعيد ويبص يشوف هيجي المسجد الساعة كام والكلام ده، وهيئ نفسه تمام لتلقي هذه المواعيد. لا، الفضيل لم يكن عنده مقتضى. يعني تخيل مثلا انك انت جئت الى هذا المسجد وانت متوقع ان انا هقول لك محاضرة، واذا بك عندما جئت الى المسجد نظرت فوجدت على المنبر رجلا ممثلا بتاع كوميدي عمال يقول نكت، انت ايه شعورك؟ لن تقبل هذا الكلام حتى لو لم تكن من المصلين، حتى لو لم تكن من المصلين. بالضبط زي ما واحد رايح مسرح عشان يضحك على مسرحية، أمس مسرح مفتوح فوجد رجلا مثلي وانفذ ذراعه كده، الموت قادم. موت ايه ده؟ انا جاي اضحك وجاي فرش، ازاي تقول الموت قادم؟ ما ينفعش الكلام ده، هات فلوس. ليه؟ اتى وقد هيأ نفسه قلبه واذنه وعينه لسماع شيء ما، فهو لا يقبل أبدا أن يسمع غيره مهما كان نفيسا. هذا الرجل اللي خرج من المسرحية كان بيضحك امبارح الخميس، بيجي الجمعة عشان يصلي الجمعة، وهو داخل المسجد لقى على المنبر واحد ممثل مهرج عمال يهرج على المنبر، لن يقبل هذا الكلام خلاص، لأن كل شيء له مقتضى. عشان كده بنقول للجماعة اللي هم بتوع المساجد، مجالس الإدارات في المساجد، في مساجد بيعمل البدروم، الدور البدروم ده يعمله للألعاب البينج بونج والتنس والكلام ده. ليه؟ يقول لك علشان الشباب اللي بيلعب بره في النوادي، نقول له تعالى العب هنا واخدالك، وبعد ما يسمع الأذان هو بيلعب كده يقوم يطلع يصلي. ايه السلبية، اقرب سلبية ممكن الإنسان يذكرها؟ يقول لك تعالى عشان نلعب بينج بونج في مسجد الرحمن، هذه اول سلبية واقربها. في بعض المساجد في مدينة مصر في اوائل الثمانينيات كانوا عاملين مسجد وتحتيه برضو صالة لعب والكلام، الولاد قبل الظهر بربع ساعة بيخلصوا لعب وكل واحد يروح، ماذا فعلوا؟ مسجد ينبغي ان يبقى له حرم، حرمة المسجد هذه الحرمة ما ينبغي لها ابدا ان تزول، لان هو بيأتي الى المسجد وهو يعتقد انه بيت الله عز وجل، فده مقتضى يجعل القلب ويجعل الاذن تنفتح لمقتضى هذا الكلام الذي يسمعه في المسجد. فالفضيل بن عياض لم يكن هناك مقتضى لينفتح قلبه او تتسمر قدمه على الدرج. واحد رايح لعشيقته، ألم يألي للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق، هو فؤادي والآية فؤادي، كيف وقف وتسمرت قدماه على الدرج وقال أنا يا رب، تفضل من الله فتح عليه فنزل وقد انصدع قلبه وراح، عشان ده حزين بيفكر في مصير، فراح قاعد في الخرابية دي سمع برضه ناس تانيين خايفين منه، فنذر ألا يعصي الله تبارك وتعالى. دي كان مبدا الفضيل بن عياض. ولا شك أن من الجلوس ومن المستمعين الذين يستمعون هذا الكلام بعد ذلك من قد ألم بشيء من هذا، فنقول له فليكن لك في مثل هذا الإمام أسوة، ده مبدأه، فكيف كان منتهى الفضيل؟ فإذا كان هذا مبدأه كيف كان منتهى؟ سترى عجبا. قال الفضيل بعد ما نزل من هذه الدار وراح لهذه الخيمة وسمع هذا الكلام، قال ففكرت وقلت أنا أسعى بالليل في المعاصي وقوم من المسلمين ها هنا يخافونني، وما أرى الله ساقني إليهم إلا لأرتدع، اللهم إني قد تبت إليك وجعلت توبتي مجاورة البيت الحرام. وكان الفضيل بن عياض يلقب بعابد الحرمين، بعابد الحرمين، كان ينتقل من المسجد الحرام إلى المسجد النبوي وظل حياته هكذا. وقد أطبق أهل العلم على توثيق الفضيل، وثناء أهل العلم لا يستطيع أحد أن يسقطه، وكذلك جرحهم، فجرحهم لا يندمل، إذا اتفق أهل العلم على جرح رجل فهو المجروح، وإذا اتفقوا على تعديل رجل فهو المعدل، كيف لا؟ والله تبارك وتعالى قد استشهد بهم على وحدانيته، وكفى بأهل العلم شرفا هذا الموقف. قال تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فهو يقول هم شهدوا لي بالوحدانية، ومن هم؟ أليسوا عبادا ممن خلق؟ فانظر كيف رفعهم. والله عز وجل كما يقول ابن القيم لا يستشهد بمجروح، ما يستشهد على وحدانيته إلا بالعدول من أهل العلم، بل بلغ من منزلة الفضيل بن عياض رحمه الله أن الرشيد مع كثرة العلماء في دولة الرشيد، وكان من هؤلاء العلماء كان موجود مالك، وكان موجود سفيان بن عيينة، وكان موجود سفيان الثوري، وكان موجود منصور المعتمر، وكان موجود هؤلاء السادة الكبار كشعبة وغيرهم، مع امتلاء دولته بهؤلاء العلماء كان يقول ما رأيت في العلماء أهيب من مالك ولا أورع من الفضيل، ما رأيت أهيب من مالك. وكما قال القائل في مالك يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان، يدع الجواب يعني يسأل الإمام مالك فيدع الجواب، فلا يستطيع أحد أن يراجع مالكا لهيبة مالك، يدع الجواب فلا يراجع هيبة، والسائلون نواكس الأذقان. أما ورع الفضيل ابن عياض فقد ذكر الذهبي قصة حدثت للفضيل ابن عياض مع هارون الرشيد، وقد روى هذه القصة الفضل بن الربيع وزير هارون. قال الفضل حج هارون الرشيد فقال لي: ويحك، إنه قد حك في نفسي شيء، فانظر لي رجلا أسأله. فقلت له: ها هنا سفيان بن عيينة. وسفيان بن عيينة معروف الشيخ أحمد الشافعي، وقال فيه الشافعي: لولا سفيان ومالك لذهب العلم بالحجاز. فقال: ها هنا سفيان بن عيينة. فقال: امض بنا إليه. فذهب إليه، يعني أمير المؤمنين هو الذي يسعى والذي يذهب إلى أهل العلم، لأنه كان يعلم أن عز دولته بتوقير أهل العلم وليس باحتقارهم، ولذلك والذي سعى إليه. فأول ما ذهب إلى سفيان بن عيينة ودق الفضل بن الربيع الباب، قال سفيان: من؟ قال: أمير المؤمنين بالباب. فهرع سفيان وقال: يا أمير المؤمنين، أنت أحق أن نأتيك. قال له: خذ فيما جئتك له. طب هارون قال شيئا لعلة؟ له سؤال؟ أبدا. إنما قال لسفيان بن عيينة شيئا، قال: خذ فيما جئتك من أجله، ادخل في الموضوع. طب ايه موضوعك يا امير المؤمنين؟ هو لم يذكر الموضوع. هو سفيان بن عيينة ببيع ايه؟ هو شغلته ايه سفيان بن عيينة؟ مش عالم؟ فلما واحد يقول له: خذ فيما جئتك اليه، معروف انه يطلب شيئا من القرآن او يطلب شيئا من السنة. قال: فوعظه ساعة، جلس معه كده مجلس مدة من الزمن ووعظه. فقال له هارون: هل عليك دين؟ قال: نعم، 1000 دينار. فقال للفضل بن الربيع: اقض دينه. والديون على أهل العلم جلها بسبب الجماهير، مسألة الضيافات والاستضافات والمعونات والمساعدات. اي رجل من الناس لما بيتعذر، لما بيقع في مشكله، لا يجد ارأف من قلوب اهل العلم فيذهب اليه فينفق، فيكون النتيجه ان دي ديون على اهل العلم. فسفيان بن عيينة لما يقول علي 1000 دينار ليس لنفقتي الشخصيه، قد كانوا اذهد الناس، قد كانوا اذهد الناس، انما ديونهم كانت هكذا. وبعدين سفيان بن عيينة لم يطلب من أمير المؤمنين شيئا، ولو طلب فلا حرج عليه، ومع ذلك لم يطلب. وقديما في قتال عبد الله بن الزبير مع الحجاج مع عبد الملك بن مروان، كان عبد الله بن عمر يصلي، قلت: هؤلاء إذا أدركته الصلاة، فإذا أدركته الصلاة في الموعد الآخر عند هؤلاء صلى معه. وكان هؤلاء يرسلون له مالا وهؤلاء يرسلون له مال، فسئل عن ذلك، عن المال الذي يتلقاه منهم، وهم الاثنين أعداء بحرب معه. قال: أنا ما أسألهم من دنياهم شيئا، ولا أرد رزقا رزقنيه الله عز وجل. وقد أوصى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمر بن الخطاب في مثل هذا، قال: ما أتاك من غير إشراف نفس فخذه، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. ما أتاك من غير إشراف نفس، عندكش طمع ولا تتمنى ما في أيدي الناس، فخذه. وبعدين لما خرج هارون الرشيد من عند سفيان بن عيينة، قال للفضل بن الربيع: ما أغنى عني صاحبك شيئا. لا، أنا قلبي فيه حاجة معينة كده، عايز واحد يدلها الدواء الناجع، ولم يجد هذا الدواء في كلمات سفيان بن عيينة. قال: التمس لي رجلا آخر. قال: ها هنا عبد الرزاق، عبد الرزاق بن همام الصنعاني إمام أهل اليمن. فدخل فطرق باب عبد الرزاق، ثم جالسه ساعة، ثم قال: عليك دين؟ قال: نعم علي كذا. قال للفضل: اقض دينه. ثم قال للفضل: ما أغنى عني صاحبك شيئا، التمس لي رجلا آخر. قال: فقلت: ها هنا الفضيل بن عياض. قال: فأتيناه قال امض بنا إليه. قال فأتيناه فإذا هو قائم يصلي يتلو آية يرددها. صلى الله عليه وسلم يفعل في بعض قيامه الليل، قام الليل كله بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل صلى الله عليه وسلم يرددها إلى أن أصبح. في بعض آيات تصدع القلب بيضطر القارئ أن يقف عندها ولا يستطيع أن يقف عند عجائب القرآن إلا في قيام الليل، لأنه هو ملك نفس، هو إمام نفس، يستطيع أن يردد الآية مرات ومرات. فقال فطرقوا الباب. قال الفضيل ابن عياض: من؟ فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال من خلف الباب: مالي ولأمير المؤمنين. فقال له الفضل ابن الربيع: سبحان الله، أوليس عليك طاعة لأولي الأمر؟ لك إذا أمرت أن تأتي أن تأتي. قال: فلما علم أننا سندخل دخل أو صعد السطح إلى غرفته فأطفأ المصباح. قال: فدخلت أنا وهارون نجول بأيدينا، ماشيين في الضلمة عمالين يحسسوا حسن يخبط في حيطة ولا يخبط في أي متاع من الأمتعة، وبدوروا على الفضيل بن عياض يبحثون عنه، تجول أيدينا. قال الفضل بن الربيع: فوقعت يد هارون في يد الفضيل قبلي. فلما تحسسها الفضيل وجدها يدا ناعمة، فقال كأنما يحدث نفسه: يا لها من كف لينة إن نجت من عذاب الله غدا. قال الفضل بن الربيع الوزير بقى اللي هو اصطحب هارون الرشيد في هذه الجولة، قال: فقلت في نفسي: ليكلمنه الليلة بكلام نقي من قلب تقي. فقال هارون الرشيد للفضيل بن عياض: خذ لما جئناك له، رحمك الله. فقال له: إن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه لما ولي الخلافة دعا سالم بن عبد الله ومحمد بن كعب ورجاء بن حيوة وقال لهم: إني قد ابتليت بهذا البلاء فأشيروا علي، فعد الخلافة بلاء وعددتها أنت وأصحابك نعمة. فقال له سالم: إن أردت النجاة فصم عن الدنيا وليكن إفطارك على الموت. وقال له محمد بن كعب: إن أردت النجاة من عذاب الله فليكن كبير المسلمين عندك أبا وأوسطهم أخا وأصغرهم ولدا، فوقر أباك وأكرم أخاك وتحنن على ولدك. وقال له رجاء: إن أردت النجاة من عذاب الله غدا فأحب للمسلمين ما تحب لنفسك ثم مت حيث شئت. فقال الفضيل لهارون: وإني أقول لك مثل هذا وأخاف عليك يوما تزل فيه الأقدام، وأقول: فهل يا رعاك الله عندك من يشير عليك بمثل هذا؟ قال الفضل: فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا حتى غشي عليه. قال: فقلت للفضيل: ارفق بأمير المؤمنين. فقال له: يا ابن أم الربيع، تقتله أنت وأصحابك وأرفق أنا به؟ لهم خلعوا عليه، ودي عادة البطانة تخلع على أميرها وكبيرها كل خصال الكمال ونعوت الجلال، والله يشهد أنه ليس فيه من هذه الصفات مثقال ذرة مثقال ذرة. ولذلك أكبر محنة، محنة من وزر أي صار وزيرا أو صار كبيرا ثم عزل، يا سلام عليه يوم ما يعزل، وشه زي الأسفلت وقلبه منصدع وحزين حزن. ليه حزنه؟ ليه هو مش عارف انه هيطلع منها ولا هيخلل فيها؟ ما هي لو دامت لغيره ما وصلت اليه. فما ولي احد منصبا الا ويعلم انه سيزول من هذا المنصب. فما الذي يحزنه كل هذا الحزن؟ ليه الذي يحزنه؟ كلمة قالها ابو العلاء المعري، او مش ابو العلاء، كلمة قالها عمرو بن العلاء، عمرو بن العلاء قال: إن الدنيا إذا أقبلت على إنسان خلعت عليه محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه. شوف الكلام، إذا أقبلت عليه خلعت عليه محاسن غيره، يبقى هو زي ما انا شفت ايام ما كنا مع العراق سمنا على عسل، فكان في جناح الكتاب، جناح العراق في معرض التاريخ الدولي، بيوزعوا كتب عن صدام حسين مجانا كده، كتب مصوره وتحت كل صوره تعليق. مسك مصر الرئيس المؤمن خلاص، جايب جحش وحاطط ايده على راس الجحش الفارس، ها ولد صغير وعمال يقبله الاب، خلاص ده هو المؤمن وهو الرياض وهو الاب وهو الفارس وهو كل حاجه، مع انه ليس فيه شيء من هذا. فمن كثر ما عمالين يتكلموا معاه ظن انه كذلك، اختصر الله العالم فيه وجمع له شتات الكمالات واعطاها اياه، فهو عايش في الدور خلاص، فتصور ان هو كل حال. يبقى لما اقبلت عليه الدنيا اعطته محاسن غيره خلاص، فلما عزل لم يجد احدا قط يثني عليه، بل قتلوه بسكاكين الاقلام واظهروا المثالب والرشاوي والمحسوبيات، حتى شك في نفسه: أنا كذلك؟ أنا هذا الإنسان؟ أنا المرتشي؟ أنا كذا؟ فما كان فيه من صفات ذهبت منه. فهو الفضيل بن عياض لما الفضل بن الربيع الوزير بتاع هارون الرشيد بن أرفق بأمير المؤمنين خف عليه شوية، قال: يا ابن أم الربيع تقتله أنت وأصحابه، تعود تقول له أنت كذا وكذا وكذا وكذا، وأرفق أنا به؟ لا، أنا لن أرفق به، أنا سأقول له الحقيقة مثلما قالها ابن عمر مثلا لبعض الولاة لما جاء يحتضر، وبعدين دخل عليه مجموعة من الناس وهو بيحتضر، فعملين إيه؟ يذكروه محاسنه. ابن عمر ساكت، فلما خلصوا كلام قال كما في صحيح مسلم: أما أنا فلست بأغشهم، أنا مش هغشك، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول وأنت كنت على الصدقات. إذا كنت بقى أخذت حاجة توب، هو عايز يقول له كده، عايز يقول له إذا أخذت حاجة توب، مش هتقعد تهلب وتطلع في رمضان كده ذاك وتفكر إن أنت وصلت، لا، ما يقعدش طول السنة يمثل ويقول لك احنا بناخد شهر رمضان اجازه احتراما لشهر رمضان، ويروح عشان يعتمد ويعمل موائد الرحمن، ويبقى فيه النعره الجاهليه: مين اللي هيحط لحمه كتير، ومين اللي هيحط بفتيك، ومين اللي هيحط كافيار، ويصبح بقى كل واحده من الوحايد دول بتحط افخر ما عندها. ان الله عز وجل لا يعبأ بهذا، ما له قيمه عند الله. فانت اذا كنت تصدقت ده انت كنت على الصدقات، فشوف انت لطشت ايه من الصدقات ورجعها قبل ان تموت. فهو بيقول: انا لا ارفق به، انما انصحه نصيحة لوجه الله. لصدق الفضيل بن عياض اقبل عليه هارون الرشيد فافاق، فقال: زدني رحمك الله. هو ده الفضيل اللي هارون الرشيد كان يريده، هذا ما كان يريده هارون الرشيد. ليس تحقيرا لما عند سفيان بن عويد ولا استقلالا له، ولكن انت احيانا بتكون محتاج انك تسمع موعظة، ما انتش محتاج تسمع درس علم. لو جيتش عشان اقول لك تعالى سمعك كلمتين في المصطلح ولا كلمتين في اصول الفقه ولا كان ده، لا، انا النهاردة دلوقتي اهو عايز واحد يتكلم لي عن الموت، واحد يتكلم عن الزهد، واحد يكلمنا عن المحبة في الله، واحد يكلمنا عن الاخوة، كل واحد بيبقى له داء. فانا الداء بتاعي الذي ابحث له عن معالج الداء الفلاني لا يصلح له كل هؤلاء الاطباء مع مهاراتهم ومع ذكائهم ومع شهرتهم. واحد مريض عنده صداع مثلا يروح للنساء ولادة ليه؟ ما هو اسمعنا انا ما روحش نسى ولادة ان انا زعلان من نسى الولاد، ها؟ لا، هم ناس محترمين وكل حاجة، بس لهم علالهم. فده اللي حصل لهارون الرشيد، عشان برضو بعض الناس بيتصور ان هو لما راح لسفيان بن عيينة قال لي ما اغني عنا صاحب، ما اغني عني صاحبك ان سفيان ما عرفش يتكلم، ولو سفيان مثلا ذكر له، لا، الذي كان يريده هارون الرشيد رجل يعظه في الملك. فصادقت مع الفضيل ابن عياض فانفتح قلبه، فقال له زدني رحمك الله. فقال له بلغني ان عاملا لعمر بن عبد العزيز شكي اليه، فكتب عمر اليه الى هذا العامل، قال يا اخي اذكرك طول سهر اهل النار في النار مع خلود الابد، واياك ان ينصرف بك من عند الله فيكون آخر العهد وانقطاع الرجاء. لأن لما ينصرف من عند رجل، لما ينصرف من عند ربنا إلى النار ما يرحمه أحد، ما يرحمه أحد. فيقول له أنا لا يعني أذكرك بخلود أهل النار ولا يكون آخر العهد بالله أنك أنت رايح النار. قال فلما قرأ هذا العامل هذا الكتاب طوى البلاد حتى قدم عليه. فلما رآه عمر قال ما أقدمك؟ قال له خلعت قلبي بكتابك وأشهدك ألا ألي ولاية بعد الآن. فبكى هارون الرشيد بكاء شديدا، فقال يا أمير المؤمنين إن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم جاء فقال أمرني. فقال له إن الأمارة حسرة وندامة يوم القيامة، فإن استطعت ألا تكون أميرا فافعل. فأنت عندما تنظر إلى وصية النبي عليه الصلاة والسلام وهل الأمة حفظت هذه الوصية أم لا، أنت إذا أردت أن تعلم أحفظت أم ضيعت انظر بقى في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات المحليات والكلام ده، لترى العجب العاجب العجاب العجيب. أقوام يتسابقون إلى مصالحهم وهم لا يشعرون. ما أشد غفلاتهم، أيظن الواحد منهم أنه أن تزول قدمه يوم القيامة ولا يسأل عن القوانين الجائرة التي مرت حتى لو كان معترضا عليها؟ ما الذي جعله يجلس تحت قبة البرلمان ونحن نعرف أن كل هؤلاء لا قيمة لهم؟ نحن نعرف هذا علما قطعيا لا يخالجه شك، ان كل الجماعة الذين دخلوا للإصلاح نعلم وهم يعلمون انهم لن يصلحوا شيئا، لان المسألة للغوغاء، الغوغاء حكم الديمقراطية الأكثرية، الأكثرية اذا صوتوا على شيء يبقى هو الصح. هل هذا مقياس صحيح؟ والله عز وجل يقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. هم أكثرية مين؟ هم مالك عن نفع عن ابن عمر عشان نقول أكثرية نحمده؟ لا، أكثرية لا يعرفون شيئا ودخلوا، ونحن نعلم أنهم دخلوا عشان يأخذوا أرض وعشان يأخذوا مناصب وعشان يأخذوا امتيازات وعشان يأخذوا مرتبات ويأخذوا أموال والفضائح بالجملة. احنا أتينا بشيء من كسلة الفضائح بالجملة من شبه أصحاب الجرائد. فإيه لما يدخل وهو يعلم أن القانون حيمرر غصب عنه يسأل بين يدي الله عز وجل يوم القيامة عن هذا الذي مر وعن القوانين الجائرة كيف سنت في بلد دينها الرسم الإسلام. أنا حتى الآن غير مصدق حتى اللحظة التي أتكلم فيها، أنا غير مصدق أن يصدر قانون يقول إن الختان عادة جاهلية وأنها لا تمت إلى الإسلام بصلة. أنا مش هذا خد، والله يقولنا لا أستطيع أن أصدق أن هذا مر في بلد دين الرسم الإسلام. الختان عادة جاهلية ولا تمت إلى الإسلام بصلة، كده هو خط رزق كده فجأة. ألا طب دلتوا ده الأظهر بدرس إذا التقى الختانان فقد وجد الغسل. إيه يعني الختانان فسروها لي؟ الأظهر حتى الآن في المناهج بتاعت عمال يدرس الختان واستحباب الختان وإنه مكرمة للنساء وإنه سنة للرجال، لا زال يدرس حتى الآن، مش حتى يقول الراجح إن مفيش ختان، ها؟ إن في قولين، قول صحيح وقول ضعيف، القول الصحيح إن مفيش ختان. حتى لو قال كده كنا بقى تبقى بارده شويه، لكن لا يمت الى الاسلام بصله كده اهو، ويطلع قانون اللي هنضبطه عمال يختم 6 شهور سجن و 3000 جنيه غرامه وهكذا، يخرج من الدين شيء ثم شيء ثم شيء، وبعدين الدين اصلا مش هيفضل فاضي كده، لازم يدخل مكان الذي خرج شيئا. ايه اللي دخل مكان وضع الختان؟ تجريم الختان. هذا اللي حل. فإذا لم يدافع العلماء عن دينهم لا يلبث أن تمر بها عدة أيام أو عدة سنوات أو عدة مئات عشرات أو مئات من سنة وإذا بي الناس لا يعرفون شيئا عن الإسلام. والآن كلام اللغط العفن اللي حاصل في على السطح النهاردة والتحريف والضحك على حدود الإسلام، واحد يطلع عشان يقول كلام للنبي عليه الصلاة والسلام إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ولا محالة، حديث البخاري ومسلم، فاليد تزني وزناها اللمس والعين تزني وزناها النظر والنفس تتمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. طلع واحد قال لي الحديث ده اوسعوه تهكم، كاريكاتير كل يوم، كاريكاتير واحد ذبح واحد، ايه زنى ازاي زنى سلمت على مش عارف مين خلاص، واضع عمالين يبشعوا في صورة الاسلام، يقول لك تصور ان الناس دول بيقولوا ان من سلم على امرأة فقد زنى بها، وقال بيقولوا لك ان في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك اليد تزني وزناها اللمس، فبيتهكموا بالإسلام وبحدود الإسلام. إيه المنكر في هذا الحديث؟ اليد تزني وزناها اللمس والعين تزني وزناها النظر والنفس تتمنى وتشتهي. رجل نظر إلى امرأة صورها في دماغه قعد يشتهيها تخيل أنه يضاجعها، ده يبقى زني؟ ياخد يعني حكم الزاني نمسكه بقى اذا كان متزوج نرجمه بالحجاره اذا كان مش متزوج نجلده؟ امال ايه معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم الفرج يصدق ذلك او يكذبه؟ ايه معنى هذا الكلام؟ معناها معنى هذا الكلام ان الفرج هو الذي يوقع على الحكم، يعني اليد تزني لكن هل يقال زاني وتقام عليه الحد؟ لا، لا يقام عليه الحد. امتى يقام عليه الحد؟ لو زنى الفرج. لكن ايه اللي خلاه يزني؟ انه لمس فاشتهى فوقع. ايه اللي خلاه يزني؟ انه نظر فاشتهى فوقع. فاذا اليد تزني والعين تزني اي بالمآل يقول حالها في النهايه انها تزني، والفرج هو الذي يوقع زي ما بنعمل عقد بيع. خلاص نكتب عارضة واثنين وثلاثة واربعة، المشتري مرضاش يوقع له قيمة؟ ملوش قيمة. كذلك اليد تزني والعين تزني، الفرج لازم يوقع. اذا وقع الفرج قيل دال واخذ الحر، ما وقعش الفرج خلاص البيع قبض. فيبقى اليد تزني اي ما يقول الحال في النهايه انها تلمس ثم تلمس ثم تشتهي ثم تزني. وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده. بعض العلماء زي ابن حبان استشكل المسألة دي، قال لك ازاي يسرق البيضة فتقطع يده والبيضة ما بلغت النصاب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار. ربع دينار يعني 2 درهم ونص، يعني مثلا زي 2 جنيه ونص، هي البيضة 2 جنيه ونص. طب ازاي يسرق البيضة فتقطع يده والحب المرمى على الارض اللي ملوش قيمة ده يسرقه فتقطع يده، كيف هذا؟ ابن حبان لما رأى ان الحديث هذا يعارض حديث لا قطع الا في ربع دينار، اول الحديث قال البيضة هي بيضة الحديد التي يلبسها الرجل في الحرب زي الخوذة كده، لما كان يروح يحاربه كان يلبس خوذة من حديد عشان راسه ما تتفتح، ويلبس بقى اللأمة حديد على دراعاته والكلام ده. فطبعا الخوذة من حديد اكيد اكتر من ربع دينار. قال لك والحبل المقصود به حبل السفن، حبل اللي بتجر به السفن، وهو حبل بالغ القيمة، له قيمة كبيرة. لكن اهل العلم ابوا هذا التأويل واستنكروه، وقالوا بل الحديث على ظاهره، وإنما المقصود تهجين أمر السرقة، وأن من سرق بيضة فإنه سيسرق ما هو أعلى منها حتى يصير مدمنا للسرقة فيسرق ما يساوي ربع دينار وأكثر. فكان مبدأه بيضة وكان نهايته بنك الأرض الاجتماع، وفلوس هبر منه 3-4 مليون ولا 4 مليون ولا الكلام. طب هو لما قطعت يده في هذا المبلغ المسروق كان الاول ايه؟ بيضة، فمآل البيضة في النهاية صار الى البنك. فهذا تهجين امر السرقة وتحقير فاعلها، فيقول لعن الله السارق يسرق البيضة فيتعود على السرقة فيسرق ما هو اعلى من البيضة مما قبله النصاب فتقطع يده. ايه بقى المشكلة في الحديث؟ لا مشكلة مطلقا في الحديث، لكنهم أعاجم لم يكلفوا أنفسهم بقراءة كتاب من كتب أهل العلم. هو الكلام اللي احنا جبناه الآن ألفناه ولا اخترعناه؟ ما هو ده كلام أهل العلم، لكنهم لا يقرؤون لأهل العلم. هو يفتح البخاري أرى الحديث عجب وعجب وما عجبوش يعترض عليه خلاص. وهانت المسألة حتى دخل من لا يحسن الكلام وتكلم في الدين، قل أن تجد مقالة حتى لو سياسية اللي تلاقي ثلاثة فتوى، فتوى 2 و3 و20 في النص كده. حتى المرة اللي عمالة تعترض على الحجاب والكلام رد عليها واحد من العلماء وهي بتضعف حديث يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لن يظهر منها إلا هذا وهذا. فبتقول المرأة العلم قصد العالمة ها بتقول إيه؟ بتقول الحديث ده لا في البخاري ولا في مسلم ولا في الصحاح الستة، شوف الولية دي، ولا في الصحاح الستة ها، بل رواه، شوف العجب اللي جاي ده، بل رواه رجل يقال له أبو داود ها، وقامت فتح قوسين كده، كان يعيش في القرن الثالث الهجري. قال أمال البخاري ده هي معتقد البخاري صحابي بقى، ما هو البخاري وابو داود كانوا عايشين في عصر واحد. فهي يعني عايزه تعرفنا كجهله يعني مش فاهمين حاجه، ان ابو داود كان في القرن السادس الهجري يعني ده راجل متاخر قوي، انما الجماعه المتقدمين قوي زي البخاري والصحاح الست، وهي لا تدري ان ابو داود من ضمن الست برضه ها. وكلمه الصحاح دي ما بيقولهاش حد من اهل العلم يفهم ايه معنى الحديث، ما فيش غير صحيح البخاري ومسلم، انما التانيين دي اسمهم سنن، انما صحاح السته ده كلام ناس متساهلين. فيقوم بقى تيجي عايز تضعف الحديث تقول ان فيه واحد اسمه ابو داود كان يقال له ابو داود وروى الحديث ده، والحديث ده فيه راوي اسمه خالد بن دريك لم يدرك عائشه ولم يرى خلاص كده. فقام العالم لما رد عليها قال لها دلوقتي انت عمالة تضعفي في الحديث اللي ينفعك انت. طب هم بيقولوا بالنقاب خلاص وانت بتقولي بالحجاب، فلما تيجي تضعفي الحديث ده يبقى ضعفتي دليل الحجاب، يبقى انت كده بتضعفي ادلتك. وهو ما درى، لان المسكين برضه حسن الظن، ما درى ان المرأة تضعف هذا ايضا، لانها لا عايزة لا حجاب ولا نقاب، هي عايزة شعر ما تشوف خلاص. فحتى الحديث اللي بيقول لك الوجه والكفين مضعفة لانها مش عايزاه خلاص، مضعفة لانها مش عايزاه، وهي لن تعيش في ثياب جدتها. وتيجي تكلم ترد على اهل العلم وتقول له ازاي انتوا تقولوا لنا ما تتكلموش وامراه كلمت النبي صلى الله عليه وسلم. اي امراه كلمته تستفسر، لكن انت معترض وشتان ما بين انسان بيعترض وازاي جاي يتعلم. فخلاص كل انسان بيتكلم في الدين، وكل انسان يستطيع ان يعارض اهل العلم، ومن اهل العلم من يسكت خشيه السنه هؤلاء وخشيه افتراءات هؤلاء. ودكوا عارفين روز اليوسف اللي بتقلب قصص، تمسك الداعية من دول تقلب قصص عليه، ليس هناك حرف صحيح على هذا الداعية، وبكل أسف كثير من جماهير يصدقون هذا، فيوم يخاف من هجمة هؤلاء الشرسة فيوم يكفر. مثل هذا الخبث الذي يملأ ديار المسلمين، هذا من أعظم العلل التي ينبغي أن نزيلها إن أردنا أن ينصرنا الله عز وجل، لأن الله عز وجل وعدنا قال ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيل، وهذا وعد لا يتخلف. فلو كنا مؤمنين ما بذل عدونا فينا السيف، لو كنا مؤمنين، لكننا تخلينا عن شرط الإيمان ولينا شايفين الخبث. وإذا أردتم أن تعتبروا هذا الشرط فانظروا إلى الصحابة في يوم بدء، صحابة في يوم بدء افتتح الله عز وجل سورة الأنفال بذكر أوصاف المؤمنين، بذكر أوصاف المؤمنين، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. وبعدين دخل على طول في غزو بدر كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون، إنما ذكر بدأ بالأوصاف ليقول لنا إنما انتصر هؤلاء مع قلتهم وذلهم لأنهم حققوا شرط الإيمان. فربنا عز وجل لما يقول ولم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا نعلم أننا ما حققنا شرط الإيمان، لذلك بذل عدونا فينا السيف. إحنا الآن بنحاول مرة أخرى نستثير المخلصين والذين يبذلون لهذه الأمة أن يصلحوا ذات بينهم وأن يصلحوا من أنفسهم وأن يقيموا بيوتاتهم على ما أراد الله عز وجل. وعندنا الفضيل بن عياض رحمه الله مثل عظيم لذلك. فالحاصل أن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى هذه الأمة وقال لهم إنكم ستحرصون على الإمارة وإنها خزي وندامة يوم القيامة. فالفضيل بن عياض بيذكر هارون الرشيد بهذه المسألة وبطلب العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام ونهي النبي صلى الله عليه وسلم له أن يتقلد شيئا من الإمارة. المهم هارون الرشيد بعد ما سمع الكلام ده هو قال الفضيل بن عياض عليك دين؟ قال نعم دين لربي لم يحاسبني عليه، فالويل لي إن سألني والويل لي إن ناقشني. قال إنما أعني أعليك دين للعباد؟ قال إن ربي لم يأمرني بهذا، أمرني أن أصدق وعده وأطيع أمره. فقال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فقال له خذ هذه 1000 دينار فأنفقها على عيالك وتقوى بها على عبادة ربك. فقال سبحان الله ألا أدلك على طريق النجاة وأنت تكافئني بمثل هذا؟ سلمك الله ووفقك. ثم صمت فلم يكلمنا. قال خرجنا، فقال هارون يا أبا العباس، يقول للفضل بن ربيعة، إذا دللتني فدلني على مثل هذا، هذا سيد المسلمين. فدخلت امرأة من نسائه، من نساء الفضيل ابن عياض، وده يدلك على ان الفضيل كان ايه يا وحش انت وهو، ها تنطقوش ليه خايفين، ها كان معدي دجال انت وهو، ها دخلت عليه امرأة من نسائه، خلاص مش هتكلم اكتر من كده. فقالت له قد ترى ما نحن فيه من الضيق والشدة، أفلا أخذت هذه فتقوينا بها؟ فقال لها الفضيل بن عياض إنما مثلي ومثلكم كمثل قوم لهم بعير كانوا يأكلون من كسبه فلما كبر نحروه. وانت كده انت كده بتبيعوني، لما تخلوني اقبل هذه الجوائز انت كده بتبيعوني، انا طول عمري بصرف عليك وما قصرت في حقكم، فليس من الجزاء الحسن انكم تبيعوني وتجعلوني اقبل هذه الجوائز. للفضيل بن عياض ما كان يقبل جوائز الامراء، لكن كان يقبل جوائز اخوانه. وكان عبد الله بن المبارك الامام المبارك كان رجلا غنيا، وكان صاحب تجارة واسعة، وكانت غلته في السنة 100,000 وما وجبت عليه زكاة قط، ما وجبت عليه زكاة قط. ليه؟ لأن المال لا يحول عليه الحول، هو بياخده منين ومصرفه على طول، لا يحول عليه الحول والمال عنده. فكان يقول لولا هؤلاء الستة ما اتجرت ولا اشتغلت بالتجارة. من ده الستة دول؟ الواحد فيهم لو بصق وكل واحد خد له لحظه كده من بصاقه لكان عالما. شوف بقى ابن مارك بيقسم على ستة، من أشرف ستة في عصر، كان ينفق على السفيانين والحمادين وإسماعيل بن علية والفضيل بن عياض. كان بيصرف على سفيان بن علية، سفيان الثوري، حماد بن سلمة، حماد بن زيد، اسماعيل بن علية والفضيل بن عياض. فكان الفضيل من مذهبه لا يقبل جوائز الأمراء، ولكن كان يقبل جوائز إخوانه. فهارون الرشيد هو والفضل بن ربيعة واقفين على الباب، فالمهم سمعوا المحاورة دي ما بين الفضيل وبين امرأة، فطمع فيه هارون، قال لك بس احنا لو دخلنا البيت والدنيا والألف دينار هياخدها، فامرأته دخلت وقالت له احنا محتاجينه بضيق وشدة والكلام ده. فطرق الباب، اول ما الفضيل بن عياض سمع طرق الباب عرف انه هيرجع له، فصعد على السطح. دخل هارون الرشيد اين يا فضيل بن عياض؟ على السطح. طلع فجلس بجانبه فجعل يكلمه ويرققه، والفضيل لا ينظر اليه ولا يكلمه. هارون الرشيد ده أمير المؤمنين، ها أمير المؤمنين، كانت الشمس تشرق وتغرب في مملكة، مش كان عنده عزبة يتنطط بيها وفاكر نفسه ملك؟ لا، ده الشمس كانت تشرق وتغرب في مملكة. تكلم الفضيل بن عياض والفضيل لا ينظر إليه، لذلك أعز الله هارون لما أعز أهل العلم. يكسر خطر أهل العلم ليه؟ ده إنما قوام الدنيا بهم وحياة الأمم بهم وفقدانهم ينزع البركة من الأرض، عشان كده لما أعزهم أعزه الله تبارك وتعالى. في بعض الروايات لما دخل هارون الرشيد مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ومالك بيقرأ في الموطأ فرفع صوته، فقال له مالك يا أمير المؤمنين تأدب، يا أمير المؤمنين تأدب، إن الله عز وجل قال لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي أين صوت النبي؟ سنته. لما واحد يقرأ حديث الثاني عمال يرفع الصوت عليه ويشدد عليه، فقد رفع صوته على صوت النبي. الرواية اللي تقول فخنس هارون لها واتكأ في الأرض وبص في الأرض واستهزى لما قال له يا أمير المؤمنين تأدب. فلما هارون يعني يكلم فضيل بن عياض والكلام ده، وفضيل ينظر إليه، جاء الجميل السوداء لا تعلم أن هذا أمير المؤمنين. فقالت يا هذا لقد أزعجت الشيخ منذ الصباح، انصرف. وخديته كده شديته كده وقالت انزل من هنا، سلم من هنا. فنزل هارون الرشيد. فهذا الفضيل بن عياض، شوف انظر كيف وعظه. صدق الله عز وجل فأنطق الله، أنطقه الله عز وجل بالحكمة، كما يقول عبد الله بن المبارك رحمه الله. يقول الفضيل بن عياض: الخوف أفضل من الرجاء ما دام الرجل صحيحا، فإذا نزل الموت به فالرجاء أفضل. سطر واحد لكنه مذهب، سطر واحد لكن رجل عالم بعلم النفوس. طول ما الواحد صحيح خوفه. ليه؟ لأن الصحة من أكبر وقود للطموح. طول ما هو صحيح وعنده شباب تلاقي عنده طموح عالي جدا. انت طموحه بينزل الارض يوم يمرض، لا سيما اذا كان لا يرجى بروض، حتى الاكل والشرب اللي قوام حياته به لا ياكل ولا يشرب. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تصدق وانت صحيح شحيح، تؤمل الغلا وتخشى الفقر، ولا تصدق حتى اذا كانت ها هنا قلت هذا لفلان وهذا لفلان وقد كان لفلان. ريح نفسك، تعملش بقى انك انت واد كريم وتقول انا حد للواد ده الربع وده التلت ده غلط. ما تعملش بقى صاحب جنيه والكلام لا، ريح نفسك، لا تقل هذا لفلان وهذا لفلان، قد كان لفلان خلاص، اما تموت حسبوك. فيقول انت صحيح شحيح، لكن الانسان اذا اقبل على الله في المرض الرجاء افضل. دليل المسألة قوله صلى الله عليه وسلم: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله عز وجل. إنسان هو مقبل على الله يكون خلاص عارف ينقطع من الأنس وينقطع من الرفقة وسيكون وحيدا ما شاء الله له أن يكون وحيدا، فبيبقى خايف مرعوب، فممكن من كثر الرعب يقبل على الله وقد أساء الظن به. يبقى مطلوب حتى يقبل على الله بنفسه انك انت تفسح له وتقل وتذكره باحاديث الوعد وتتلو عليه الايات المبشرات والاحاديث المبشرات لعله يحسن ظنه بربه فيلقى الله وحسن الظن به، كما حدث لعمرو بن العاص رضي الله عنه لما كان في سياقه الموت قال له ابنه عبد الله: يا ابتي ألم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا؟ ألم يبشرك بكذا وكذا؟ فلما يعني سمع هذا فالتفت إليهم وقال: إن أفضل ما نعد لهذا اليوم يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم شرع يتكلم بالكلام المعروف الذي رواه مسلم في صحيحه. والإنسان أيضا في لحظات الجزع والخوف تذهب مواهبه، فنحتاج أن نذكره بثالث عهده. عشان كده احنا بنقول للأمة المسؤولة تراجم هؤلاء العلماء لنقول هذه الأمة عظيمة مهما أهالوا التراب على تاريخها ومهما شتموا علماءها، هي أمة عظيمة. وانت لما تعرف ان انت ابن أصول وآباؤك كانوا عظاما ممكن تستعلي ونفسك تتفتح انك انت تجدد مجد آبائك، وهذا هو من أهم الأهداف التي جعلتني أذكر تراجم هؤلاء. نحن أمة مهزومة، لما نقرأ تراجم هؤلاء ونطلع على تاريخ علمائنا وسادتنا يوم يحصل عندنا نوع من الأمل، فربما كان هذا داعيا وحاديا إلى تجديد العمل مرة أخرى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: وقد أقبل عليه جماعة من أصحاب الحديث. وكان الفضيل بن عياض يكره التحديث، كان الفضيل يكره التحديث. ويعني سأذكر لكم شيئا من ثناء أحد أصحابه عليه، ثم أبين الوجه الصحيح لكلام الفضيل، إن بعض الناس فهمه خطأ. يقول إسحاق ابن إبراهيم الطبري: ما رأيت أحدا أخوف على نفسه ولا أرجى للناس من الفضيل، كانت قراءته حزينة شهية بطيئة مترسلة كأنه يخاطب إنسانا، وكان إذا مر بآية فيها ذكر الجنة يردد ما فيها ويسأل، وكانت صلاته بالليل أكثر ذلك قاعدا، يلقى له الحصير في مسجده فيصلي من أول الليل ساعة ثم تغلبه عينه فيلقي نفسه على الحصير فينام قليلا ثم يقوم، فإذا غلبه النوم نام. ده من فقه الفضيل. النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فلينم فلعله يسب نفسه. لعله يسب نفسه، مش عارف هو ايه، سكران من النوم فعمال ايه، عمال يقول كما ايه، كما رأى، كما قرأ بعض الأعراب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول القرآن، يتأول القرآن: فسبح بحمد ربك واستغفر، يقول رب اغفر لي، يعني يأخذ معنى الآية ويترجمها بكلام من عنده، خلاص أدي معنى إيه، كان يتأول القرآن. فالأعرابي عايز هو كمان يتأول القرآن. فمر في آل عمران: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، فقال: اللهم بيض وجوهنا يوم تبيض وجوه وسودها يوم تسود وجوه. ها أهو ده عامل زي ليه، زي الرجل اللي جاء خبره في الحديث الضعيف، حديث ضعيف يعني، بس ايه، يقول لك رجل قال لراعي غنم: يا ايها الراعي اعطني شاة ناوية. اديني ايه، نعجة كده تكون سمينة مليانة لحم. فلا طماع، ومهما اختار له هيقول له: لا دي مأفعة، دي جلد على عظم، دي ملاش ليا. فقال له ايه، جاية دماغي ادخل الغنم هو ونقي لك واحدة ملظلظة كده. قال: فذهب فأخذ بأذن كلب الغنم. لقى اللي ملظلظ في الوفد ده كله الكلب. ففي بعض الناس إن وكلته إلى اختيار نفسه اختار أسوأ شيء، إن وكلته إلى اختيار نفسه اختار أسوأ شيء. فالفضيل بن عياض إذا شعر إنه عايز ينام كان ينام، ما كانش يجبر نفسه ويقعد يقص وشه كده وشوية مية وبتاعه ويحاول الكلام ده، لا. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مثل هذه المعاناة، خذ نفسك شيئا فشيئا عشان حتى لا تنتكس. قال: إن الله لا يمل حتى تمله. قال الكلام ده ليه؟ لما رأى حبل زينب مربوطا بين ساريتين في المسجد، ايه الحبل ده؟ قال: والله زينب بتصلي بالليل فلما تعجز قدماها عن حملها تلقي بنفسها على هذا الحبل بتكمل صلاة ثم تريح رجليها شوية من الوقت. فقال: حلوه، إن الله لا يمل حتى تملوا، اكلفوا من العمل ما تطيقون. فالفضل بن عياض كان يصلي، أول ما يحس أنه عايز ينام ينام، وبعدين بعد شهر يصلي على نفسه عايز ينام ينام، خلاص بحيث أنك إذا وقفت العناية لله تقف إيه؟ تقف صحيحا سليما.